سمعت بها بلي راهي باغا تفونجي ودارت وحد عليا يا دارت بارامور ولا غير كونطرا باش تذكر فيا ولا تخرج معاه وتدور معاه وين كانت تدور معايا يا وين كنا نصارو يا وين كنا نخرجو يا قاي عرفونا يا تفوت على الحومة وتدير في السينما وقاعدة تحرك فيا قاعدة تمشي وتطلب يا في الطلبة تخلص تحرش بيهم عليا من اللي مكلات لهاش زادت قاع هبلت وبغات تديري لي قضية يا ما تديري وال اللي تعاولي بالخير تعاو عليك انتيا هيا هيا هاي غي كلمي روحك زيدو غادي نقلع لك غي كلمي روحك زيدو غادي نقلع يا مي رحت عليا هاديك دعوة الخير ودرتي فيا مزية الله يسهل عليك وانا ربي يجيب لي وحدة ماشي كيما انتيا معايا شيطانك يخدم صوالح درتيهم كاع واللي غلبتني ديري حتى عشرة ولا حتى ميسي غير خلعينا شوية يا مي رحت عليا هاديك دعوة الخير ودرتي فيا مزية الله يسهل عليك وانا ربي يجيب لي وحدة ماشي كيما انتيا معايا شيطانك يخدم صوالح درتيهم كاع واللي غلبتني ديري حتى عشرة ولا كريستيانو غير خلعينا شوية هيا هيا ها غي كلمي روحك ها زيدو غادي قلالك ما نديرش موراك حاجة سير كلشي راه كيما خليتي باقي سناكي والنهار اللي العماي والبصير والحمام يتمشى ما يطير والنار قاعي والليلي ذاك الوقت ننساكي